الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. طبعا اخوان يقول له عشان يدرك مجال لطلبة العلم دخل لظهر علينا معنا ابراهيم. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي سائر النجاسات ثلاث روايات، إحداهن يجب غسلها سبعة، وهل يشترط التراب على وجهين، والثانية ثلاثة، والثالثة يقاثر بالماء من غير عدد. قال: وفي سائر النجاسات ثلاث روايات. ايش معنى سائر النجاسة؟ ما معنى سائر؟ ما عدا ما سبق. ايش الذي سبق؟ نجاسة الكلب والخنزير. كم تغسل؟ سبع مرات احداهن بالتراب. ثم قال: وسائر النجاسات، اي ماذا؟ ما عدا نجاسة الكلب والخنزير. ففيها كم رواية؟ ثلاث روايات. اقرا يا ابراهيم. وفي سائر أي باقي النجاسات حتى محل الاستنجاء ثلاث روايات، إحداهن يجب غسلها سبعة. كلمة حتى هي بمعنى الغاية المبالغة، أي كل نجاسة حتى موضع الخارج من السبيلين القبل والدبر فيها هذه الروايات، إما أن تغسل سبعا أو ثلاثا أو تكاثر بالماء. عرفنا هذا؟ نعم. عرفنا كلمة معنى حتى محل النجاسة؟ أيضا كذلك أو أيضا. نعم. أقرأ. إحداهن يجب غسلها سبعة، نقله واختاره الأكثر لقول ابن عمر: أمرنا أن نغسل الأجناس سبعة. الأنجاس. أمرنا أن نغسل الأنجاس سبعة، فينصرف إلى أمره صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وسلم تسليم. فقال الصحابي: أمرنا أو نهينا. هل له حكم الرفع؟ هل يعتبر هذا مرفوع؟ يعني بمعنى في قوة أن يقول المرء قال صلى الله عليه وسلم: أغسل النجاسات سبعا، وقال الصحابي: أمرنا أو نهينا. الحكم هو حكم المرفوع. الصحيح أن حكمه في خلاف، لكن الصحابي لا يكذب ولا يقول إذا أمرنا لا يكون الأمر إلا النبي صلى الله عليه وسلم. قد يكون الأمر خليفا، قد يكون الأمر الأمير المطاع، لكن غالبا إذا قال أمرنا إنما يعني به النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون حكمه حكم المرفوع. إذا صح هذا الأثر عن الصحابي فحكمه كما لو قال فعل صلى الله عليه وسلم أو أمر صلى الله عليه وسلم. قال: أمرنا أن نغسل الأنجاس سبعا. الأنجاس لفظ جمع محل بالألف اللام فيستغرق، يعم كل نجاسة، كل نجاسة تغسل سبعا. نعم. فينصرف إلى أمره صلى الله عليه وسلم، وقد أمر به في نجاسة الكلب، فيلحق به سائر النجاسات لأنها في معناها، والحكم لا يختص بمورد النص. هذا دليل العقل. بعد أن بينا الرواية الأولى أن بقية النجاسات تغسل سبعا، قال الدليل ما قاله ابن عمر رضي الله عنه أنهم كانوا يؤمرون بغسلها سبعا. هذا الدليل النقلي الثالث صح ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل إلى دليل القياس. قال: والدليل الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل نجاسة الكلب سبعا، فيقاس عليها سائر النجاسات لأنها في معناها. ثم قال: والحكم لا يختص بمورد النص. أراد أن يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نص على حكم في هذا المورد هو الكلب، هذا الحكم ليس خاصا بالكلب فيقاس عليها سائره، هذا الدليل الثاني القياس. قول الصحابي إن صح فهو ثابت، يعني هو حجة. القياس فيه ضعف، فين وجه الضعف فيه؟ قال فيلحق به والحكم لا يختص بمورد النص، فيلحق به كل شيء بقية النجاسات، إن هذا القياس ضعيف. فين وجه الضعف فيه؟ أولا كونه صلى الله عليه وسلم ينص على نجاسة الكلب قصد أن تغسل 7 مرات لهن بالتراب، ثم ينضح من بول الغلام ويصب ذنوبا على بول الأعراب في المسجد، ولم يأمر أحدا مع عموم البول وكثرة حوائج الناس في غسل ما يخرج من السبيل، ما أمرهم بعدل، دل على أن حكم الكلب حكم خاص لا يصح قياس غيره عليه. حقا تعالى ما يقول لا المورد ليس واحد والجامع ليس واحد، هذا حكم خاص لأنه صلى الله عليه وسلم نص عليه بالذات بالعين وأمر فيه 7 بعدد، وأمر في ذلك العدد بتراث، ولم يعهد ذلك في سائر النجاسات، فلا يقال خاص عليه. أما قياس فهو ضعيف، لكن من صحة ثابتة عن ابن عمر هو حجة. نعم قال بدليل بدليل ايه؟ والحكم لا يختص بمورد النص بدليل الحاق البدن والثوب به والعرق والبول للريق. طيب لما قال الحكم لا يختص بمورد النص بدليل الحاق البدن والثوب به اي بالنجاسات، مو بالنجاسة سائرها، بنجاسة الكلب، أراد أن يقول لو لعق الكلب بساق الإنسان بلسانه أو عض ثوب إنسان فيطلب أن يغسل موضع الكلب موضع فم الكلب في الثوب والبدن 7 مرات كما نغسلها في الإناء 7 مرات. فيقول إذا كان كذلك نقلناه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم خص الإناء، ما خص بقية المواضع التي يلغ فيها الكلب، ما لم يقل صلى الله عليه وسلم لم ينص على الثوب ولم ينص على البدن ولم ينص على سائر المواضع، إنما خصها بالإناء. فكوننا ننقل الحكم من الإناء إلى غيره يدل على إيه؟ دل على أن الحكم لا يختص بمورد النص، إنما الحكم يعم كل موضع ولغ فيه الكلب، فإذا كان كذلك فسائر النجاسات كنجاسة الكلب. هذا مراد إيه؟ مراد المؤلف. عرفنا وجه القياس الآن؟ نعم يا وهل يشترط التراب على وجهين كذا في المحرر؟ أحدهما يشترط اختاره الخرقي لأنها مقيسة والفرع يأخذ حكم الأصل، والثاني لا وهو اختيار المجد قصرا له على مورد النص، أو لأن ذلك لجزوجة في بلوغ الكلب. طيب إذا قلنا أن سائر النجاسات تغسل 7، هل يشترط في هذه 7 تراب ولا لا يشترط فيها تراب؟ هل يشترط فيها تراب أو لا يشترط فيها تراب؟ بقية النجاسات ما عدا الكلب. يقول في روايتين في المذهب في قولين، الخرقي من أقدم أصحاب الإمام قال نعم يشترط فيها ترابا، فأيما نجاسة وقعت على بدن أو ثوب وأردنا غسلها فتغسل 7 إحداهن بالتراب قياسا على نجاسة الخنزير. الرواية الثانية يقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم نص نحن نقول 7، يقول نحن نوافق على غسلها 7 على غسل النجاسة ما عدا الكلب 7، لكن لا نشترط فيها تراب لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نص على نجاسة الكلب. عرفنا؟ ثم قال الخلاف هذا معلل بوجهين، لابد من ملاحظة تعاليل الفقهاء للأحكام، لأنها مفيدة جدا. الأحكام غالبا تبنى على تعاليل، العلة قد تكون صحيحة جدا ولها تأثير، وأحيانا تكون غير صحيحة، لكن أيما علة جاءت في فقه لابد من الانتباه إليها. استمعوا، قال هل اشترطوا التراب في غسل النجاسة لأنها مقيسة على الكلب؟ إذا قست هذه النجاسة من بول آدمي أو غائطه أو من ميتة أو دم أو ما إلى ذلك من النجاسات، هل تقاس على الكلب؟ إذا قسناها على الكلب اشترطوا في نجم التراب، أو أن لا نقول بالقياس، إنما لأن الكلب فيه لزوجة، أي أن فيه حكمة خاصة لم تظهر لنا أو لم تظهر لهم في ذلك الوقت، لذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع التراب في إحدى الغسلات، قد يكون من سم وقد يكون من داء كما يقال الآن أو ما إلى ذلك. ولما كانت هذه الحكمة الخبية لا تعلم إلا في الكلب فلا يصح نقلها إلى غيرها من النجاسات، فلا يشترط العدل. فمن اشترط التراب، من اشترط التراب لغسل سائر النجاسات ما عدا نجاسة الكلب لوجهين، إما لمقياس، أو يقال أن في الكلب داء خاصا لا يعرف بغيره فلا يشترط فيه التراب. عرفنا التعليلات هذه؟ أفرأيكم. أحدهما يشترط اختاره الفرقي لأنها مقيسة والفرع يأخذ حكم الأصل، والثاني لا، وهو اختيار المجد قصرا له على مورد النص، أو لأن ذلك للزوجة في ولوغ الكلب، أو من حروف العطف معطوفة على إيه اللي مع الكتاب يقول معانا كلمة أو، لأن ذلك للزوجة. هذا التعليل الثاني، عندنا تعليلين. التعليل الأول لأنها مقيسة، ثم عطف عليها العطف الثاني قال أو لأن ذلك للزوجة في ولوغ الكلب، أي هناك علتين، إما علة القياس أو علة لأن فيها حكمة واللزوجة التي في الكلب لا توجد في غيره. معنى قال في الشر وفيه نظر لأنه غير موجود في نجاسة الكلب غير الولوغ. إذا قال في الشر يعني شيء الشرح الكبير. قال في الشرح وفيه نظر لأنه غير موجود في نجاسة الكلب غير الولوغ، وقد قالوا بوجوب التراب فيه. اقرأ. والثانية ثلاثة منقية. ايش معنى الثانية؟ الرواية الثانية. بارك الله فيك. اختارها المؤلف وقدمها ابن تميم وجزم بها في الوجيه، لأنه عليه السلام أمر القائم من نوم الليل أن يغسل يديه ثلاثا معللا بوهم النجاسة، ولا يزيل وهم النجاسة إلا ما يزيل يقينها، ولأنه إذا اكتفى بثلاثة أحجار في استجمار فالاجتزاء بثلاث غسلات أولى، لأنه أبلغ. وعليها إذا غسله زائدا على الثلاثة فالزائد طهور في الأصح. الثانية غسلها ثلاثة، تكلمنا أن مسائر النجاسات هل فيها عدد أو لا عدد فيها، فإن كان فيها عدد إما أن يكون سبعا أو ثلاثة، السبع انتهينا منه. الرواية الثانية أن تكون ثلاثة غسلات، أيما نجاسة إن عاد الكلب الخنزير تقتل كم غسلة؟ ثلاثة غسلات. ما الدليل على أن بقية النجاسات تقتل ثلاثة غسلات؟ يقول الدليل أنه صلى الله عليه وسلم أمر القائم من نوم الليل أن يغسل يده قبل أن يضعها في الإناء ثلاث مرات خارج الإناء ثم يغسل يده. فلما أمره بغسلها ثلاثا لابد أن تكون هناك نجاسة متوهمة، وإلا لا يصح غسل الأشياء بعدد إلا لنجاسة. لا يؤمر إنسان بغسل شيء فقط لمجرد القدارة، أراد أن يكون ذلك. فلما كانت جد فيها توهم نجاسة أمر بغسلها ثلاث، فدل على أن الثلاث منقية وصارفة للنجاسة. هذا دليل من قال أن العدد الذي يجب يشترط في غسل النجاسات أن يكون ثلاث، معللا بوهم النجاسة. سبق فيما مر بوجوب غسل اليدين للقائم من نوم الليل ثلاث مرات أن الصحيح لا لعلة النجاسة، أن الأمر أن وجوب الغسل للقائم من نوم الليل بيديه قبل غمسها في الإناء لا لأجل النجاسة، وإنما لأجل الاستقدار. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر القائم من نومه أن يستنشق ثلاثا، كل واحد في ميزان النوم مأمور إذا أراد الوضوء أن يستنشق ثلاثا. لغير القائم من نومه قد يكون الاستنشاق سنة، بمعنى أنه لو غسل وجهه واقتفى بالمضمضة وضوءه صحيح، إلا من قام من نومه يجب عليه أن يستنشق. الاستنشاق علله صلى الله عليه وسلم يقول: فإن الشيطان يبيت على خيشومه، فاستيقظ أحدكم من نومه فليستنشق ثلاثا، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. وكون الشيطان يجعل هذا الموضع مبيت له قد يكون كذلك جد للنائم موضع جلوس أو مبيت للشيطان، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم لغسلها ثلاثا دفعا للقدارة. إلا لو قلنا أنها من النجاسة، باتفاق أهل العلم أن القائم من نوم ليل إذا غمس يده قبل الإناء قبل غسلها ثلاثا الإناء طاهر، هو عاصم فيما فعل، لكن هذا الماء المغموس يده فيه طاهر ولا نجس؟ طاهر، تبقى مو طاهر، فدل على أنها للقدارة. نعم يا أخي. ثالثة. والثالثة هو دهن في مسألة أخرى، قال إذا أمر بغسلها بال يعني وقعت نجاسة في يد الإنسان، فإذا غسلها ثلاثا منقية، والشرط قال منقية، أحيانا تكون ثلاث غسلات دهن قاصرة على الإنقاء، بمعنى تبقى في اليد رائحة ما انتهت ما انقطعت، اشترط أن تكون منقية. فإذا كانت ثلاثة منقية أزالت النجاسة، عرفنا هذا؟ فما سقط من الغسلة الثالثة يقصر من اليد يعتبر طاهر ولا نجس؟ يعتبر طهور، قال مو طاهر، أبلغ من الطاهر. إذا غسلها ثلاثة غسلات منقية فما يقصر من يديه من الغسلة الثالثة طهور. واضح؟ يعني لو نفضت على ثلاثة ما بيشي. عرفنا هذا؟ الرواية الثالثة. والثالثة تقاطر بالماء حتى تزول العين من غير عدد، اختارها في المغني. هو قول المالكية، ولعله أصغر، ولعله أصغر إن شاء الله، لا يشترط فيها عدد، إنما إذا تيقن الإنسان أن بهذه الغسلات إزاحة النجاسة والمكان طاهر. عندنا ثلاث روايات، إما سبع أو ثلاث، أو تكاثر بالعدد حتى تزول عين النجاسة. نعم. اختارها في المغني، والطريق الأقرب. والطريق الأقرب في المغني، وفي الطريق الأقرب. الطريق الأقرب كتاب لسبط بن الجوزي اسمه الطريق الأقرب، هذا كتاب عنوان كتاب يسمى الطريق الأقرب. نعم، يوسف بن الجوزي. صاحب المدرسة الجوزية ابن القيم الجوزية، فرق بين ابن الجوزية. هذا لو كتاب اسم الطريق الاخر يقول اختارها بالرواية ثابتة عندهم ان غسل النجاسة انما يزول بتكاثرها حتى تزول العين، لا شرط فيها عدد. ان ذهبت من اول غسلة بها ونعمة، او من ثاني او من ثالث، فان لم تزل يزيد فيها، فان زالت عن الثامنة يغسل الثاني والثالث حتى يتأكد أن العين النجاسة زالت. نعم شيخ، إذا كان الرائحة باقية لا بد من زالتها، لا بد منها. هم عفوا عن اللون، عفوا عن لون النجاسة. قد يكون البول لو طال مقته على الثوب لا يزال بالماء العادي، فلو دلكه بالصابون العادي قد لا يزول، هذا لا يضر إذا ذهبت الرائحة، اللون الخبيث لا يضر، فدم لو جلس دم وغسله فلن يبقى إلا أثر قليل منه لا يضر الدم، لكن الرائحة لابد من إزالتها. ولذلك قدمنا في باب الاستنجاء أنه للمستنجي بالماء لا بد أن يغسل يديه أولا يبلع، إذا كانت ناشفة ووصلت النجاسة لليد تعلق بها الرائحة فمن الصعب إزالتها، هذا بيناه فيما سبق في كيفية الاستنجاء، لكن النجاسة الرائحة لا بد تنقطع، إذا في رائحة لا بد تنقطع. نعم. والثالثة تكاثر بالماء حتى تزول العين من غير عدد، اختارها في المغني والطريق الأقرب، وجزم بها في الوجيز في محل الاستنجاء لقوله عليه السلام في دم الحيضة: اللهم صل على فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء، فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء. وقال في آنية المجوس، قال في محل الاستنجاء لقوله صلى الله عليه وسلم في دم الحيضة: فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء ثم لتغسله، في الرواية ثم لتغسله. تقرصه يعني تضع عليه ماء ثم تفركه بين إصبعيها بشدة، تضغط عليه بشدة حتى يلين، ثم تضع عليه ماء ثم تغسله. ولم يبين صلى الله عليه وسلم في ذلك عدد، فدل على أن المطلوب إزالة عين النجاسة ولا يشترط فيها عدد. مفهوم الكلام هذا؟ نعم. وقال في آنية المجوس: إن لم تجدوا غيرها فاغسلوها بالماء، ولم يذكر عددا. مر علينا الحديث في باب الآنية في أواني الكفار، إذا أخذ آنية من أواني الكفار يعلم أنها يستعملونها في طهي الخنازير وفي شرب الخمر. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يستعمل أواني الكفار، فالقرين فلن تجدوا غيرها، كجهاد وغنمنا هذه الغنيمة أو عارية طلبناها منهم فأعارونا ذلك، لم نجد غيرها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسلها. هل اشترط في ذلك عدد؟ لم يشترط في ذلك عدد، فدل على أن النجاسة إنما تزال بالكثرة لا يشترط فيها عدد. واضح أنا؟ نعم. ولو كان واجبا لذكره، ولو كان واجبا لذكره في جواب السائل عن التطهير لأنه وقت حاجة. أحسنت. كل من ادعى الوجوب والدليل ثبت عن الشارع إما عن الله سبحانه وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم في مسألة فكان مجملا لم يأتي فيه بوجوب لا يصح أن يجيبه الإنسان، لأنه يقال لو كان واجبا لذكره الله سبحانه وتعالى أو بينه النبي صلى الله عليه وسلم، فيما إذا كان سؤال سائل أجاب عن سائل: يا رسول الله اللهم صل عليه ما حكم كذا، أخبره بشيء. فاشتراط الإنسان أمرا لم يذكره صلى الله عليه وسلم ولم يشترطه أمر زائد، لأنه المعصوم صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، فلو كان واجب لذكره، لا يصح أن يسكت عند بيان الحاجة والسائل محتاج إلى جواب شافي، كونه يقصر عن الجواب ليس هذا من أسلوب النبوة، فدل على أنه غير واجب، فدل على أنه. اللهم صل على عبدك نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم يا أخي. فعلى الأشهر يغسل محل الاستنجاء سبعا كغيره، صرح به القاضي والشيرازي وابن عقيل، ونص عليه أحمد في رواية صالح، لكن نص في رواية أبي داود واختاره في المغني أنه لا يجب فيه عدد اعتمادا على أنه لم يصح، أي اعتمادا على أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لا من قوله ولا من فعله، ويؤيده أنه لا يشترط فيه تراب، وبه قطع المؤلف. أن يقول أنه ليس هناك عند عهد عند المؤلف لم يتحرر المذهب. المذهب الله أعلم عند المتأخرين رجح ثلاثة، فالمؤلف قبل تحرير المذهب عند المتأخرين لم يبين، قال مشهور عند المذهب أنها سبع مرات، وإن كان هناك خالفهم كصاحب المغني وغيره يقول الأدلة تدل على أنه لا يشترك فيها سبعا، إنما تكاثر بالماء حتى تزول العين، ولعل هذا أصغر. نعم. وبه قطع المؤلف وابن تميم وغيرهما. وعنه لا عدد في بدن، لا عدد في بدن. وعنه يجب في السبيل من نجاسة ثلاثة وفي غيره سبعة. والثالثة تكاثر بالماء من غير عدد كالنجاسات كلها إذا كانت على الأرض، سواء كانت بولا أو خمرة أو نجاسة كلب وخنزير. اتفقوا كلهم أن النجاسة إذا كانت على الأرض لا عدد فيها، لم يقل أحد فيها بعدد. النجاسة إذا كانت على الأرض تكاثر بالماء، لأن الأعرابي حين بال في طائفة المسجد وزجره الناس وسكت النبي صلى الله عليه وسلم الناس أسكتهم، ثم أمر بذنوب من ماء فأغريق على البول، دل على أنه لا يشترى فيه عدد، إنما يكاثر بالماء حتى تذهب عين النجاسة. نعم. فقال إذا كانت كل النجاسات على الأرض وكذلك النجاسات على غير الأرض لا يشترط في عدد، إنما تقتل حتى تذهب عين النجاسة. نعم. إذا كانت على الأرض وما اتصل بها من الحيطان والأحواض فالواجب مكاثرتها بالماء، لما روى أنس قال جاء إعرابي فبال في طائفة المسجد فقام إليه الناس ليقعوا به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه واريكوا على بوله سجلا من ماء، سجلا من ماء، دعوه واريكوا على بوله سجلا من ماء او ذنوبا من ماء. متفق عليه. الاعرابي دخل فبال في طائفة المسجد، هذا يدل على انهم إذا حصلهم البول ما كانوا كلهم يتنحون لكل مكان بعيد. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يذهبون بعيدا، وكان صلى الله عليه وسلم يذهب حتى يتوارى عن الأنظار، لكن بعض الأعراب اعتادوا والمدن غير البادية، فلما حصل البول ذهب إلى زاوية من زوايا المسجد بعيدة عن الناس فبال فيها، فرأه الناس فقاموا إليه يزجرونه، فالنبي صلى الله عليه وسلم منعهم من إيه؟ الزجر. هل هناك فرق بين المنع من الزجر والنهي عن الزجر ولا هما شيئان؟ هل نهاهم صلى الله عليه وسلم عن الزجر ولا منعهم كفهم عن الزجر؟ لو نهاهم قال صنيعكم غير صحيح لا يجوز لكم ذلك، استسمحوا منهم قد أخطأتم عليهم، قال ذلك فسلم اللهم صل عليه، ما قال ذلك. فإنكاره لم يكن متوجها لإنكارهم على البول، ما أنكر عليهم ذلك فلم يكن هناك إنكار، لكن قال كفوا لا تزرموه يعني لا تشوش عليه حتى ينقطع بولهم، لأنكم لو لاحقتموه فشوشتم عليه لقامة ولم ينقطع بوله، يتنجس هو ويتكاثر النجاسة في الموضع الذي بال فيه، ينتشر من مكان ذلك إلى مكان آخر، فقال لا تزرموه حتى ينتقضي حاجتكم، فكفهم لكن ما أنكر عليهم، لما تقول نهاهم يقول يا أخي لا تفعل ذلك، لكن لم ينههم صلى الله عليه وسلم، دل على أن صنيعهم الإنكار صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. صحيح. ولذلك لو أنكروا عليه بلخ بعد ما ينتهي ما أظنه صلى الله عليه وسلم ينكر عليهم ذلك، لكن ولو قبل ذلك ما أنكر عليهم ذلك، لكن حينما شرع في البول فهناك في مفسدة ومصلحة، مفسدة ومصلحة، المصلحة زجره والمفسدة الكف عنه، تعارضت أيهما تقدم في مصلحة وفي مفسدة، المصلحة أن تقول كف يا أخي لا تقول، فالمفزع أن تقول له قف، فلا يستطيع الكف فيقوم والبول يتقاطر على فخذيه وثوبه وتناثر في أكثر من موضع. تعارض ولا ما تعارض؟ أيهما يرجح؟ يشوف شوف أيهما أفود أيهما أكثر. إن كانت المصلحة الراجحة فتقدم المصلحة، وإن كانت المفسدة راجحة فتقدم المفسدة. يعني المعنى يسكت عن المصلحة مقابل هذه المفسدة القليلة. فلما كانت المصلحة مرجوحة والمفسدة راجحة قال النبي صلى الله عليه وسلم كفوا عنه اتركوه حتى ينتهي. من النصح له في ذلك الوقت يسبب مفسدة أكثر، النصح له في ذلك الوقت يسبب مفسدة أكثر، فترك تلك المفسدة حتى انتهت. قال لما انتهى قال أريق عليه سجلا من ماء، يعني دلو فيها ماء كبوها على البول. المسجد ما كان مبلط، كان تراب، لا تكاثر الماء على البول يغطيه ويتخلله وينتشر ولا ما ينتشر؟ فينتشر.